الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، في الحقيقة قضية الحديث عن عقيدة أهل السنة والجماعة من الأمور الهامة جدا لطلاب العلم، بل لعامة الناس قبل خاصتهم. وكم من محاضرة شرحنا فيها موضوعات العقيدة، ورغبنا أن تكون الدراسة دراسة منهجية، بمعنى ألا تكون المحاضرة محاضرة وعظية، يبقى الشيخ يتحدث ويتحدث سنين طويلة لكن الأثر الفعلي والإيجابي لهذه المحاضرات قليل جدا. ولذلك نحن نريد بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرات أن نعرض عقيدة أهل السنة والجماعة بصورة مركزة لأناس لهم همة عالية. وسوف تعلمون بإذن الله تعالى أن أمور العقيدة سهلة وبسيطة وليست معقدة كما يصور البعض للطلاب الذين يدرسون بأقسام العقيدة، بل الأمر يحتاج منك إلى ذهن صافي وأن ترى الكلام يقع على فطرتك وأن تدون الكلمات بصورة علمية وتحفظ ما سنكلفك به، لأن احنا مش عايزين محاضرات وتنتهي إلى لا شيء، لا، عايزين متابعة في كل أسبوع الأخ اللي هنقول له مطلوب نعمل كذا وكذا وتحفظ كذا وكذا في خلال فقرات المحاضرة. بإذن الله تعالى لو نفذ هذا والتزم سيجد أثرا إيجابيا في خلال يعني إن شاء الله عدد معين من المحاضرات. بعد ذلك نجري اختبارا للراغبين من الطلاب ومن الدعاة الذين يتابعون، ويمنحون إجازة بتدريس مادة العقيدة أو فهمها فهما جيدا. ولذلك نحن حرصنا على أن تسجل، يعني أنا ليس من طبيعتي في الأيام السابقة والسنوات السابقة قرابة 20 عام وأنا أدرس العقيدة، لا أرغب لا في تسجيلها ولا في تصويرها، ولكن لما رأينا الأهمية وبسبب إلحاح إخواننا على أن تسجل هذه المحاضرات تسجيلا جيدا بحيث تصل إلى جميع طلاب العلم في العالم، الآن قربت المسافات وأصبح هذه المحاضرات لو عرضت على موقع من المواقع يمكن أن ينتفع بها جميع الناس ممن لا يستطيعون الحضور إلى هذه البلاد لكي يستمعوا أو يتعلموا. ولذلك نحن في كل محاضرة سوف نعرض عدة عناصر لابد أن نغطيها، وأشياء لطالب العلم الراغب في أن يتعلم، يعني المحاضرات ليست للعامة فقط بل هي أول يعني ما نقص بها نقص طلاب العلم والدعاء، لأنه أحوج الناس إلى هذه الكلمات وسنرى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أول الموضوعات اللي هنتكلم عنه بإذن الله تعالى هو موضوع ضروري بيحدد ضوابط الفطرة في فهم الإنسان لقضايا الاعتقاد. يعني احنا عايزين إنسان سوي، بمعنى ان يكون الفهم عنده مرتبط مع فهم الإنسان السوي ربنا سبحانه وتعالى خلقه، ونريد أن يشعر بمنطقية الكلام وبظهور أدلته. يعني أحيانا واحد يتكلم فيسمع لشيخ المشايخ فيجد أن الكلام لا يقع على قلبه ولا يتوافق مع عقله، وأحيانا يبحث عن أدلته فلا يجدها. لا نريد ذلك في محاضرتنا، نريد كلاما واضحا مبنيا على أدلة نقلية تتمثل في كتاب الله وفيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه بمنهج أهل السنة والجماعة، هذا ما نريده. ولذلك أول الموضوعات التي سوف نطرحها بإذن الله تعالى ونحققها ونركزها هي قضية العلاقة بين العقل والنقل. صحيح ان في كثير من الاخوة او طلاب العلم حضروا في بعض معاهد اعداد الدعاء او درسوا معي ودرسنا لهم هذه الاشياء، لكن نريد ان ندرسها بشيء من التفصيل بالاضافة الى التكليف المطلوب. وبإذن الله تعالى لن نتابع معنا ممن يرغبون في الحصول على إجازة ودورة علمية راقية إلا من التزم، يعني كل أسبوع حيكون فيه بحث صغير حيعمله وأشياء حيحفظها حيسلمها للأخ المسؤول فضيلة الشيخ السيد فرد، حيتابع هذه الأشياء وحيعرض عليه بحيث إن احنا نشوف اللي له رغبة في إن يستمر معنا مرحبا. أنا متطوع في أن أتابعه إلى أن يصبح شخصا يمكن أن يدرس العقيدة بالشكل اللائق ويكون لبنة في نجاح الأمة في الأيام القادمة بإذن رب العزة والجلال. لكن مجرد الحضور يا مرحبا، نحن طبعا ما نقولش حد واحد يحضر وما يحضرش، إن كان أنا يهمني أن نطلع بهذه الدورة العلمية أو المحاضرات المنهجية بحوالي 20 أو 30 واحد استوعبوا العقيدة استيعابا جيدا واضحا يمكن أن يقنعوا به الآخرين، هذا ما نريده. الكثرة كما تعلمون فهي كثيرة والكلام كثير، ويستطيع الإنسان أن يجلس 24 ساعة الآن أمام شاشة التلفزيون ما فيش فيها غير قال الله وقال الرسول، لكن إحنا عايزين المنهج الذي نفهم بالعقيدة أصول العقيدة. خلينا نقول أصول الإيه؟ العقيدة، أصول الاعتقاد. إزاي أفهم العقيدة؟ إزاي أحافظ على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الموضوعات اللي هنتكلم فيها إن شاء الله العلاقة بين العقل والنقل. نريد أن نغطي في هذه المحاضرة عدة عناصر. العناصر اللي هنغطيها طبعا ممكن هي مسجلة، يعني طبعا طالما مسجل الحديث فممكن أخي يسمعها وتبقى، لكن لو أنا حمليها كده هتبقى يعني تحتاج إلى وقت طويل. فحول العناصر إجمالا وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك في حاجة كمان هي أنبه عليها، إن كل مجموعة محاضرات سيلخص ما جاء فيها وأراجع أنا شخصيا وتعطى لطلاب العلم بحيث يدرسوها. والراغبون في المتابعة من طلاب العلم هؤلاء لهم أمر خاص سندل عليه في نهاية كل محاضرة بإذن الله تعالى، يعني أين يبحثون وكيف يبحثون، وخصوصا نحن نريد من طلاب العلم أن نرقى بمستوانا العلمي. الآن ربنا سبحانه وتعالى سخر وسائل رائعة جدا ما كانت بين أيدي العلماء السابقين. جميع الموسوعات الإسلامية من قرآن وسنة أصبحت الآن موجودة على الحاسوب أو على الكمبيوتر، يستطيع أن يقرأها في لحظات، ويستطيع الأخ أن يصل إلى أدق المعلومات في أقل الأوقات. فلما لا نستخدم هذه الوسائل؟ هذه وسيلة حتى في الدراسات العليا. على فكرة أنا الآن لست في جامعة الملك خالد، بل أنا متفرغ لعدة أبحاث وهنا في القاهرة من قرابة العام، وبعض المعلومات أيضا أنا أعمل أستاذا، كنت أعمل أستاذا مشاركا في جامعة الملك خالد، وأنا معكم إن شاء الله عز وجل إلى فترة أو إلى أن يشاء الحق سبحانه وتعالى، ونتمنى أن نبقى سويا نتعلم سويا عقيدة أهل السنة والجماعة. أنتم تعلمون أنه بدون العقيدة لا يقبل من الإنسان أي عمل يفعله، فشرط قبول العمل كما تعلمون الإخلاص لرب العزة والجلال اللي هي سلامة العقيدة والتوحيد. الأمر الثاني سلامة المتابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. إخلاص ومتابعة يقبل العمل، هذا أمر نعرفه ويتحدث فيه كثير من إخواننا. المحاضرة هنبدأ فيها بإذن الله تعالى في العلاقة بين العقل والنقل. إيه المقصود بالعقل؟ ما المقصود بالعقل؟ ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ ده العنصر الثاني اللي هنتكلم عنه. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ العقل آخره فيه؟ حدود المعرفة بالعقل. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ معلش ما تستغربوش في الأول، دايما عناصر كده غريبة شوية لكن بعد كده بتبقى سهلة وربنا يسهل إن شاء الله عز وجل. انعدام رؤية الأشياء يكون بسببين اثنين. مدارك اليقين العقلي. ما المقصود بالنقل؟ هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ دي العناصر التي نرغب في تغطيتها، وإن أخذ الإخوة يعني وقتا طويلا في بداية المحاضرة، لكن نتمنى إن شاء الله في المحاضرات المقبلة أنه بعد صلاة السنة مباشرة، وأيضا أن يعني نطلب من الشيخ طارق ربنا يبارك فيه أن يعني في الصلاة يقرأ بقصار الصور على أساس نستفيد من إيه طول الوقت بين المغرب والعشاء، لأن إحنا المفترض عشان تكون المحاضرات هذه فعالة وناجحة إنها نأخذ على الأقل ساعتين، ساعة قبل العشاء وساعة بعد العشاء، ولا أنتوا عايزين بس ساعة وخلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى يسر. أنا بنيتي عندي استعداد إن إحنا نواصل الساعتين. ليه؟ لأن إحنا عايزين وقت مكثف، وقت قليل مش طويل نقعد فيه سنين، لا إحنا عايزين بس في خلال ستة أشهر سنة بالكثير لو طالت الأمور، فتشعر أنك استوعبت منهجا يمكن أن يكون هذا المنهج في باب العقيدة. طبعا الفقه محتاج دراسة والأشياء أخرى، لكن في باب العقيدة على الأقل من يدرس معنا هذا المنهج يعني نبشره بإذن الله تعالى إنه هيكون مستوى لو تابع على حسب ما احنا هنقول له على الأقل يكون مستوى يوازي من حصل على درجة الماجستير، مش اللي خد كلية، لا. وبإذن الله سوف تطورنا هذا. نبدأ بإذن الله تعالى مباشرة في النقطة الأولى. لماذا رغبنا في أن نتحدث عن العلاقة بين العقل والنقل؟ لأن على أساس هذه العلاقة بتتحدد نوعيات البشر، بين شخص يعيش بفهم الصحابة وبين شخص يدعي أن فهمه أكمل من فهم الصحابة، بين مذهب يتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله وبين مذهب لا يرغب في ذلك ويقول نحن أحرار نفهم الإسلام كما يليق لنا أو كما نراه نحن بعقولنا. فقلنا لابد من وضع ضوابط نعرف فيها إيه هو العقل وهو النقل، والأشياء هذه تكون واضحة. فإن لم تكن واضحة واتفقنا عليها فكل ما سيأتي سيجادلنا فيها شخص ما، لا نريد ذلك. نحن نريد قواعد وأسس نتفق عليها، وبعد أن نتفق عليها ستجد أن الكلام يقع على القلب. فإن اتفقنا عليها فالحمد لله. العقل، ما تعريف العقل؟ لاحظوا معي في بعض التعريفات هنحفظها داخل المحاضرة بإذن الله تعالى. حد الشكر اللي أحفظه أضف إلى ذلك، اللي ما حفظش كويس يرجع للمحاضرة ويسربها ويحفظ هذه العبارات. العقل، ما العقل؟ إيه هو العقل؟ لما بينسأل العقل، العقل غريزة وضع الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. يبقى ايه هو تعريف العقل؟ غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده، تابعة للروح. ضيفوا لها التعريف دي او الكلمة دي، تابعة للايه؟ للروح. موضوعة في الجانب الغيبي من قلب الانسان. يبقى دلوقتي نعيد تاني، ايه هو العقل؟ لو واحد سألك سؤال، وطبعا السؤال ده مهم جدا ان كل واحد على الاقل يعرف عقله هو ايه وموجود فين ونظامه ايه ووضعه ايه وربنا ادهولنا عشان ايه، الاشياء دي لازم تكون واضحة. يبقى العقل عبارة عن ايه؟ غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده. انا هشرح التعريفه. تابعة للروح، موضوعة فين؟ في الجانب الغيبي من قلب الإنسان، لا نعرف كيفيتها. نتعرف على وجودها من خلال أفعال الإنسان في ظاهر البدن. هذا التعريف للإمام أحمد بن حنبل وأيضا للحارث ابن أسد المحاسي، وعليه رأي جمهور المسلمين. تعال نرجع بقى. العقل بنقول عليه ايه؟ غريزة. انتوا عارفين كلمة غريزة يعني ايه؟ غريزة يعني شيء مغروز فينا، موضوع فينا. من وضعه؟ خالقه. اذا احنا فينا شيء له ماهية وله كيفية يعلمها رب العزة والجلال او يعلمها بعض خلقه من ملائكته. هذا الشيء يسمى بالعقل. أين هو؟ في قلوب الممتحنين من عباده. خلينا الأول في قلوب. في قلوب معناها أن العقل موجود في القلب. في القلب، نعم في القلب. فواحد يقول لك إزاي العقل موجود في القلب؟ لأن العقل شيء غيبي، أمر يخرج عن مداركنا، فالذي خلقه أخبرنا أنه في القلب. وأنا كرجل مسلم ليس لي إلا أن أصدق بخبر الله وأن أنفذ أمره، لكن لا أن أعدل على ربي وأقول لا هذا لا يعجبني، أو أن ما بين يدي من أسباب ترى إشارات كهربائية تخرج من المخ إلى سائر الجهاز العصبي في البدن فتحركه، يبقى معنى ذلك أن العقل في القلب؟ أبدا. الله عز وجل أخبرنا فقال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ربنا يخبرنا بأن العقل موجود فين؟ في القلب. فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يبقى العقل موجود فين؟ اسمع، العقل موجود فين؟ في القلب. واحد يقول لك يا شيخ ده المثل بيقول عقلك في راسك تعرف خلاص. نعم الكلام ده صحيح من وجه. ليه؟ لان هو متصور ان العقل هو الجهاز الإدراكي اللي في الإنسان. لا، الجهاز الإدراكي اللي في الإنسان أشمل وأعم. من ضمن هذا الجهاز الإدراكي العقل. خلينا أضرب لكم مثل أو أوضح المسألة بشكل أخر. يعني الآن إحنا عندنا جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر. جهاز الكمبيوتر هذا مكون من عدة أجزاء. عندك فكرة لما عندكوش الوقت مقرر على الأولاد حتى في الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما عاد فيه يعني حد لعذر في إنه لك أنا ما أعرفش حاجة عنه. لا، في عدة أجزاء رئيسية يتشكل من مجموع هذه الأجزاء جهاز اسمه جهاز الكمبيوتر. أول شيء أساسي اللي هو بيحدد نوعية الجهاز وكفاءته اللي هو إيه؟ البروسيسور او اللي بيسموه المعالج. المعالج ده اللي هو العقل الالكتروني. العقل الالكتروني موجود في اللوحه الام زي ما بيسموها. والعقل الالكتروني هذا دوره ايه في مساله تحليل المعلومات، القيام بالعمليات المعقده باقصى سرعه على حسب كفاءته بتحدد السرعه. وهناك ايضا حاجه اسمها القرص الثابت. القرص الثابت اللي هو ايه؟ يسموه الهارد ديسك، اتكلم عنه باللغه الانجليزيه كمصطلح اللي هو الهارد ديسك. دور الهارد ديسك ايه؟ تخزن عليه المعلومات بس. طيب احنا عندنا في الانسان لما بيتولد فيه جزء خلاياه ثابته من يوم ما يتولد لغايه ما يموت، اللي يفقد منها تخلية ما ترجعش تاني. اخواننا بتوع الطب يقولنا الكلام ده كله. دي موجودة في قولوا في المخ. احسن. يبقى اذا في تكامل بين الدماغ والرأس وبين العقل اللي موجود في القلب اللي بحلل المعلومات من صناعة الحق سبحانه وتعالى. واي عقل؟ عقل صنع عقلا الكترونيا، فما بالك بالعقل الذي صنعه الرب سبحانه وتعالى. موجود فين؟ موجود في القلب. يقوم بتحليل المعلومات، يجمع المعلومات من الحواس، السمع والبصر، تذوق، اللمس، هذه الأشياء. وتصل من خلال الحواس الى العقل، والعقل بيتصرف فيه، ياخذ المعلومات ويروح يخزنها بقى. خزنها فين؟ خزنها في القرص الثابت زي ما بنقول. شوف بقى لما القرص الثابت عندنا احنا بيبقى الخلايا الثابته، الخلايا اللي موجوده في المخ، فما فيش انسان ينفصل قلبه عن راسه، لا، جهاز متكامل كله، جهاز الادراكي في الانسان له حدود وله مواصفات هيئها الحق سبحانه وتعالى بحيث يحقق الغاية من خلق الإنسان. الغاية من خلق الإنسان خلقه لتحقيق غاية معينة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى لازم العقل ده والجهاز الإدراكي في الإنسان يحقق هذه الغاية. ولذلك بنقول إن الإنسان في خلاياه الثابتة اللي موجودة في رأسه بتدون فيها المعلومات فعلا، والخلية اللي بتموت بتموت بالمعلومة بتاعتها. ولذلك احنا قلنا قبل كده في محاضرات كثيرة ان فيه عصر يسمى بعصر الاختلاط او زمن الاختلاط عند الراوي. زمن الاختلاط عند الراوي هو ايه؟ هو الزمن الذي لا يستطيع بعده ان يتغسل المعلوم، هذا لا يقبل حديثه بعد زمن الاختلاط، انما قبل الاختلاط يقبل حديث المتذكر، يجي يستدعي المعلومة ما يعرفش ليه؟ فقدت، هي متخزنة بس راحت للخلية اللي فيها مات. سبحان الله. ولذلك الإنسان يفقد ذاكرته ولا يفقد عقله. ولك ده فاقد الذاكرة لكن بيميز عنده عقل، فإذا فقد عقله يصير مجنونا فيرفع عنه التكليف. وإذا وجد العقل دون المعلومات التي بها يهتدي ودون المعلومات التي يميز بها زي الطفل الصغير، هذا أيضا يرفع عنه التكليف. ودي أشياء هنعرفها بعد محاضرات لما نعرف قضية التكليف وما يتعلق بها. يا ريت حد يهدينا المروحة، هديها شوية. او خشة خاصة بدلها علش الجو حر شوية، المرة واحدة هتتلح خليها خمسة بس. الله يكرمك. طيب، يبقى احنا عرفنا دلوقتي ايه هو العقل. يعني ما نقول مثلا، يقول الثعالبي في الجوارح الحسان اللي هو تفسير الثعالبي، هذه الآية اللي ربنا يقول فيها أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، هذه الآية تدل على أن العقل موجود في القلب. وكذا قال، يعني هو يقول هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب، وذلك هو الحق، يعني الحق اللي دل عليه دليل النقل. خلينا نقول مصطلح النقل هنتكلم عنه بعد شوي، بس دليل النقل يعني اللي ورد في كتاب السنة. حد معاه مناديل ولا حاجة؟ جزاك الله خير. ولا ينكر أن للدماغ اتصالا بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ. يعني لو حصل في خلل في دماغ الإنسان أو في عقله، الإنسان لا يميز ولا يدرك. ولذلك يا إخواني، الجانب الغيبي هذا لا نعرف كيفيته، جانب فيه العقل. تعرف كيفية العقل؟ لا ما اعرفها، ده جانب غيبي. انا اصدق ان لي عقل، شكله ايه ما اعرفش، الله اعلم، اتبع الروح. لو تعرف توصف لي الروح اقول لك. ويسالونك عن الروح كما قال الله عز وجل، ويسالونك عن الروح، الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليل. طيب، الإمام القرطبي يقول أيضا في الآية: أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محل الأذن. وقد قيل إن العقل محل الدماغ، وروي ذلك عن أبي حنيفة، وما أراه عنه صحيحا. يعني يقولوا لا، العقل مكانه فين؟ في الدماغ. طبعا احنا حكاية العقل مكانه فين دي لا تعنينا في المقام الأول، لكن احنا عايزين نعرف بس إن ربنا لو أخبرنا عن شيء فنصدقه لأنه الأولى. ليه؟ هو اللي خلقه، اللي خلق العقل يقول لك انه موجود في القلب. والان اكتشف اكتشافا علميا عجيبا وموجود الان ومنشور على الانترنت، انهم اكتشفوا ان القلب فيه جزء صغير تخزن فيه نسخه كامله مما في الدماغ، وان جميع الاشارات اللي بتحدث في مخ الانسان تحدث بتوجيه من القلب. سبحان الله، يعني التوجيه يطلع من القلب كإشارات الى العقل، الى الرأس اقصد، الى المخ، والمخ يبدا يدي الاشارات عشان يحرك اليد اليمين واليد الشمال زي ما الاطباء اكتشفوا ذلك. لكن نحن نصدق بخبر الله ولو عارض ذلك كل شيء في الحياه، لاننا نعلم ان الذي خلق الشيء هو اولى من يصفه. وإذا حدث تعارض فالخطأ منا وليس من كلام ربنا، وهذا سنعرفه في العلاقة بين العقل والنقل، لذلك بدأنا به. ده بالنسبة للعقل، مش هنطول فيه أكثر من كده، لكن عايزين نعرف العقل غريزة وضعها الله فين؟ ها؟ في قلوب الممتحنين. فراح يقول يعني إيه كلمة ممتحنين دي؟ إيه حكاية ممتحنين؟ المقصود بالممتنع بالممتحن المكلف اللي ربنا استخلفه في أرضه وسخر له هذه الأشياء، لأن غير الإنسان من الأشياء لديها أيضا جهاز إدراكي، ولديها وعي، ولديها عقل تميز به. لكن إحنا نقول العقل المقصود في الشرع كاصطلاح العقل اللي موجود فين؟ في قلب الإنسان، اللي بيجعله إنسانا مكرما مميزا مستخلفا في أرض الله على وجه الابتلاء، أمينا في ملك الله، خوله وابتلاه. هذا المقصود بالممتحنين. لكن باقي الأشياء لديها إدراك ووعي. إياك أن تظن أن هذه المخلوقات ليس لها إدراك ولا وعي، أبدا، لديها إدراك ووعي قد يفوق إدراكنا، سواء نظرنا نظرة عقلية أو نظرة نقلية. النظرة العقلية المقصود بها إيه؟ لما نيجي ننظر بعقولنا ونشوف الأشياء من حولنا نجد أن منها انسجام وتوافق يعجز الإنسان أن يفعله. يعني تخيل مثلا مجموعة نمل ماشيين عشان يروح يجيبوا حاجة معينة ويرجعوا، منتهى الانضباط، ما بنلاقيش احنا في الجماعة اللي بيبيعوا ويشتروا بلاش اقول بلاش اتكلم. الانسان وضع الله فيه العقل كي يميز بين ما ينفع وما يضر كما سنرى الآن. المخلوقات احرص منا على نفعها وعلى ضررها. لو شفنا طائر ماشي في سرب قائد للسرب وبيصير آلاف الكيلومترات وبيحسب اتجاه الرياح والزوايا والكلام من ده في منتهى الانسجام، والكل منضبط معاه في السرب. سبحان الله، احنا لو قلنا سرب طيارات هيمشي ممكن يخبطوا ببعض، يحصل ولا يحصل؟ سبحان الله. فهذا يعني ان الإنسان لديه وعي وتمييز وإدراك وكذلك سائر المخلوقات. بس الفرق بيننا وبين هذه المخلوقات العلة في خلقها وخلقنا. العلة في خلقنا خلقنا للابتلاء والامتحان باستخلافنا في أرض الله على وجه الابتلاء. ولذلك قلنا في التعريف، تعريف قلنا في غريزة وضع الله في قلوب الممتحنين من عباده. أما سائر الأشياء فلا يدرك وعي. انتم تعلمون مثلا لو احنا ماشيين ممكن تلاقي نمله ماشيه مع نمله وقاعدين بيتكلموا مع بعض وجايبين سيرتنا، يا بخير يا بشر. نعم، لان ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا بادله النقله، حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت ايه نمله، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى لها قول من لاش قول، تتكلم ولا ادراك وعي ولا تمييز، وقالت كلام يعجز الفصحاء عن النطق به، وهي بتتكلم على طول. يعني مش بس ايام سليمان وبعد كده سكتت، لا هي بتتكلم. الفرق ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى علم سليمان منطق الطير، قال يا ايها الناس علمنا ايه منطق الطير. فلو تعلمنا منطق الطير كما تعلمه سليمان لادركنا من حكم الله عز وجل والمعاني الرائعه التي نراها في هذه المخلوقات. بل انظر الى الهدهد عندما تكلم مع سليمان. يا إخواني والله آيات، آيات ربنا سبحانه وتعالى جعلها كأجهزة إدراك موجودة في هذه المخلوقات. بل السماوات والأرض والجبال لما عرض الله عليه الأمانة قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه لها قصة أخرى، وإن شاء الله عز وجل لها موضوعات في المحاضرات يأتي في حين. إذن الآن تعرفنا على العقل، نأتي بعد ذلك إلى التعرف على حدود العقل. العقل جهاز إدراكي موجود في قلب الإنسان. الفائدة منه أن يميز بين ما ينفعه وما يضره، دي الفائدة من عقل الإنسان. والذي لا يميز بين ما ينفعه وما يضره هل يسمى عاقلا؟ قل يا أخواني يسمى عاقلا؟ فواحد يقول لك يا شيخ ده فيه ناس كتير بيعملوا أشياء تضره، وبيقولوا عليهم عقلاء، ده عقل نسبي، لأن دلوقتي أعقل الناس قد يكون من حملة الدكتوراه، أستاذ كبير وعلامة نحرير، لكن تسمع قول الله تبارك وتعالى فيه كلما ألقي فيها فوج سألهم إيه خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو إيه أو نعم، ما كانش له معه، كان له معه لكن لم يميزوا بين الضرر والنفع، لأن ربنا لما أوجد العقل فينا إنما أراد منا أن نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. القضية كلها إيه؟ في قصر النظر إلى النفع والضرر، في أن شخصا ممكن تلاقي واحد مثلا شايف إن الخير اللي هيعود عليه أن يستمتع في الحياة بمجموعة من المتع البسيطة إلى حد ما احنا بنسميها بسيطة، ليه؟ يعني إيه لما يكون معاه سيارة مرسيدس مثلا ثمنها 1.5 مليون، خبلك ازاي؟ في حد هيركب زي اللي راكب موتوسيكل، ده هيوصل وده هيوصل، بل ممكن يكون اللي ماشي على رجليه احسن من الاثنين. الله يبارك، قربوا البتاع ده شويه عشان بالراحه على منكم. ربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا الابتلاء، اللي ماشي على قدميه رياضة ولياقة يكتسبها بسبب إرهاقه في العمل والسعي في كسب قوت يومه، لكن اللي قاعد على طول على عرض المرسيدس فلان اشتروا ساعات للبي ودوا ساعات للبي، ساعات للبي بيجي له مرض السكر اخبلك وتبقى مشكلته مش للبي. اللهم إلا أن يكون شخص بقى يفهم حقيقة الحياة وتصبح النعمة في يده وليست في قلبه، وهذه النعمة يسخرها طاعة لربه فيعطي الفقير ويخضع ويتواضع لسائر الناس. مثل هذا رجل قد يسوق الفقير في إيمانه، لأن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أكثر. نعم، فالغاية الرئيسية اللي هي مسألة النفع والضرر، ودي إن شاء الله عز وجل لعلنا نتحدث عنها في وقت لاحق، وإن كانت تتطلب كلاما كثيرا هنيجي لما نجي نتكلم لعل يكون في المحاضرة القادمة والتي بعدها. التحسين والتقبيح مرده إلى العقل أم إلى المرض؟ خلينا ننتقل إلى معلومة أخرى. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على رسول الله. العقل حدوده عالم الشهادة، ما تقع عالم الشهادة أي المشهود المدرك بالنسبة للإنسان لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز ذلك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاز الإدراكي في الإنسان، الجهاز الإدراكي يبقى العقل والحواس وذاكرة الإنسان في الرأس، ده الجهاز الإدراكي في الإنسان، بحيث يصل إلى حدود معينة فيسأل عنه، لكن ما غاب عن إدراكه لو تكلم فيه بغير علم يتحاسب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه إيه؟ مسؤول. إذن في حدود لمداركك، طيب ما خرج عن مداركك هيبقى عالم غيب، يبقى إذن في عالم غيب وعالم إيه؟ شهادة، هما غيب وشهادة بالنسبة إليه لا بالنسبة لخالق عالم الغيب والشهادة، لأن ربنا من فوق عرشه مطلع على ما في عالم الغيب كما في عالم الشهادة، سيان بالنسبة له، قال ذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يبقى ربنا عالم بما في عالم الشهادة كما في عالم الغيب، كلاهما سيئة، لكن هما غيب وشهادة لعلة أراد رب العزة والجلال أننا في دار ابتلاء وامتحان، فالإنسان سيكلف بالإيمان إيمان بإيه؟ بالغيب، ربنا غيب، ما رأيناه وما رأينا له مثيل، فسيخبرون عن نفسه وعن اسمه وعن وصفه وعن ملائكته وعن كتبه وعن رسله عن اليوم الآخر وعن قدر خيره وشره. أتصدق الله في خبره أم لا؟ لكن لو كان الإنسان بيطلع على عالم الغيب زي عالم الشهادة يبطل معنى الابتلاء والحكمة على طول، لأن هيبقى يكفر إزاي وهو شايف قدامه ربنا سبحانه وتعالى، هو شايف الملائكة بتحرك. إذا الابتلاء اقتضى واقتضت حكمة الله عز وجل أن يوجد الإنسان بين عالم يسمى عالم الغيب وعالم الإيه؟ الشهادة. يرانا ولا نرى، ومدارك الإنسان محدودة عشان يظهر عالم الغيب وعالم الشهادة. أنتوا معايا ولا مش معايا؟ شوية كده صح عارف معلش. بسم الله. احنا بنقول الكلام ده ونحاول نضبطه جيدا، ان هي دي الفطرة. لو ضبطت الفطرة في انك لا تتجاوز حدود مداركك بعقلك، فالعقل يقول ما غاب عني لا يمكن ان اتعرف عليه الا عن طريق الخبر. عن طريق ايه؟ ها؟ قولوا والعشاء. طيب عن طريق الخبر، والمقصود ان ياتيني خبر صادق من عالم الغيب يخبرني بما فيه، لان مش شايف. ولذلك عملوا حاجه اسمها ايه؟ العتبات المطلقه للحواس الخمس. يعني ايه العتبات المطلقه؟ العتبات المطلقه يا اخوانا دي يعرفوها كويس، عايزين يعرفوا الحدود اللي ممكن تصل اليها الحواس. البصر يشوف لغايه فين، اخر حاجه ممكن يوصل لها البصر. فعملوا طبعا دراسات كتيره بيسموا دي العتبه المطلقه، يعني اخر حاجه ممكن يصل اليها الانسان بعد كده خلاص من حواس فين. انت سمعك يجيب لغايه فين، بصرك يجيب لغايه فين، دي اسمها العتبات المطلقه. الجماعه دي بيسموها علماء النفس هم اللي بيسموها الكلام ده، على اساس هم يدرسوا الشخص بيتكلم بغيب، بيتكلم عن حاجه، يحاولوا يضبطوا العمليه عنده. علماء النفس او الاطباء النفسيون هؤلاء يحاولون ان يضبطوا فطره الانسان بدراساتهم. فمن ضمن الدراسات اللي عملوها افادتنا في المساله دي اللي هي قضيه العتبات الايه؟ المطلقه. عارفين يعني العتبات المطلقه؟ اخر ما يصل اليه حواس الانسان. فقالوا البصر بيدرك به العقل، يعني عقل الانسان يستوعب ببصره صوره شمعه مضاءه يراها على بعد 30 ميل في ليل مظلم صاف في الظلام، 290 ميلي ميكرون بيقيسوا الظلام بدرجه معينه. بيقولوا في ليل كالبهيم، ليل البهيم المظلم الحالك في السواد، ممكن يشوف شمع على بعد كام؟ 30 ميل. لو زادت بوصه واحده يبقى 30 ميل وبوصه ما يشوفهاش. طب هي لو كانت 31 ميل الشمعه دي موجوده ولا معدومه؟ يبقى هل لو ان الشمعه دي غايبه عني وانا لا اراها هل احكم بعقلي بعدم وجودها؟ اذا في اشياء غيبيه تغيب عني وهي حقائق، فان اخبرني خبر صادق عن وجود الحقائق في عالم الغيب من ناحيه العقل ما فيش واحد منا يقول لك لا انا مش مصدق بالكلام، يبقى انت غلطان. ليه؟ لان في حقائق انت لا تراها ولا تسمعها. تمام يا اخوانا؟ اذا من هذا الباب ان كان ده منطق عقلي موجود عند جميع العقلاء، ولا يستطيع انسان مسلم او غير مسلم يكذب بهذه الحقيقه، ان ما زاد عن ال 30 ميل ما تحكفوش الا بوسائل اخرى اضافيه او عن طريق الخبر الصادق الذي يخبرنا عن الحقائق الغيبيه. ايش هقول لك؟ طيب فإن قلنا إن الله عز وجل الذي خلقنا أخبرنا عن حقائق موجودة في عالم الغيب عن طريق النقل الصحيح اللي هنتعرف عليه بعد شوي في عذاب في القبر، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. فيه ملائكة موجودة معانا. فيه عالم اسمه عالم الجنة. فيه عذاب ونعيم موجود الآن. الجنة موجودة تحت العرش. والنار في أسفل السافلين. تحت سبع أراضي. هل لي أن أكذب بهذا أقول لك يا أخي أنت مصدق برضه حكاية الغيبيات وبتاع ده؟ إحنا في عصر حرية يا أخي، الناس تطورت. الناس يا دكتور محمود الوقتي عندهم تقدم وطلعوا القمر وإحنا قاعدين نقول بقى ملايكة إيه الكلام ده؟ يعني هو بقى كأنه راجل متفتح ومتنور وصاحب عقل وصاحب وعي وإحنا اللي ما بنفهمش. تتمسك بالكتاب والسنة ولا لا لا لا دي رجعية وتخلف. يا أخي الله يهديك الله يهديك. لا تفتن ولا تظن أنك أصبحت عاقلا بمثل هذا الكلام، بل العقل والمنطق يدل على وجود حقائق مخفية عنا غيبية. معلومة من المعلومات المهمة اكتشفوها الآن الجماعة اللي هم أصحاب العلوم المادية فيزياء وغيرها، انهم اكتشفوا فعلا علميا ان فيه عالم غيبي يعيش معنا. الاكتشاف من خلال المعادلات اللي هم بيحسبوها في دوران الالكترون حول النواة، هل بيدور في المحاور الثلاثة المعروفة المشهودة اللي هم بيسموها محاور الفراغ اللي سواي زد او سين وصاد وعين، ولا في محاور اخرى ما احناش شايفينها؟ هم قالوا ان في عدة محاور ثلاثة مرئية والباقي غير مرئي. كان بقى غير المرئي؟ مرة يقولوا تسعة، مرة يقولوا عشرة. في عالم غيبي موجود، المعادلات لا تنحل عندهم ولا تتفق الا بوجود عالم غيبي حكموا هم به وصدقوا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسوله. فنحن نصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء اكتشفوا او ما اكتشفوش. لكن عايز اقوله ان ما اخبر الله به حق وسيحبس لا محالة وهو واقع لا محالة. هذا هو المطلوب من كل مسلم صادق في هذا العصر وفي العصور المقبلة وما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا في حديث صحيح متفق عليه في فضل أبي بكر وعمر عندما أخبر الصحابة عن واقعة غريبة وقال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما تم. عارفين الحديث؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أو الحديث رواه أظن أبو هريرة على ما أعتقد، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم قال بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت له البقرة، البقرة اللي بتتكلم، قالت له إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحق. البقرة اللي بتقول لمين؟ لراكبها، مش عارف مين البقرة فيه. قالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبقرة تتكلم؟ يعني استغربوا ما رأوا ذلك، لكن الرسول أخبر عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ولكني أؤمن بذلك، يعني أصدق بالوحي الذي جاءني وأخبرني عن ذلك أنا وأبو بكر وعمر سيصدقاني فيما أخبرت. وقال ذلك أيضا في الحديث عن الذئب الذي أخذ شاة من الراعي بينما راعي يرعى في غنمه ذهب منها ذهب ذئب منها بشاء تغافل عن غنمه فذهب ذئب منها بشاء فحاول ان يستنقذها الراعي فاستنقذها منه. قال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي عندها غيري، يعني انت كنت فين وانت نايم ربنا جعل رزقي عند غفلتك. قالوا ذئب يتكلم؟ قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ذئب يتكلم؟ قال ولكني اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر وما هما تم. فلا بد ان يربى المسلم وصاحب العقيده الصحيحه على تصديق خبر الله وتصديق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه وحي وما ينطق عن الهوى. خلي خلق بيقول لك انت هتقول بقى تقول لا والله مش عاجبني، لا اصل الظاهر ده ممكن يكون فيه معنى باطل، ما تفهمش من كلام ربنا كذا وافهم كذا. هو ربنا جعلك واصي على كلامه؟ دع كلام الله يصل الى الناس زي ما رسول الله اخبر الناس بكلام ربه. هل جعل وصيا على كلامه بحيث يقول افهموا الايه دي على النظام ده والايه دي ما تفهموهاش كده؟ ابدا. الايمان ببساطه وسنتحدث عن ذلك بيتمثل في امرين اثنين. الامر الاول ان تصدق الله في خبره، خبر عن الله يتطلب منك التصديق، وامر عن الله يتطلب منك ايه؟ التنفيذ. الصحابة كانوا كده يسمعون الخبر فيصدقونه ويسمعون الامر فينفذونه. انما هتقولي لا ما تصدقش دي، الامر ده ما ينفعش للوقت، غير فيه. ان غيرت فيه بعقلك ان كان خبرا تظهر بدع العقائد، وان غيرت فيه ان كان امرا تظهر بدع العبادات. فبدع العبادات هي ايه؟ هنعرفها بعد شويه ان شاء الله. ان تدخل العقل في اوامر الله فتغير فيه. وبدع بدع العبادات ان تدخل العقل في امر الله فتغير فيه. وبدع العقائد ان تدخل العقل في خبر الله فتغير فيه. دع الناس يصدق خبر الله حين يسمعه، وهذا سياتي بالتفصيل ان شاء الله. احنا قلنا في البصر بيشوف كام؟ 300. طب والسمع؟ قالوا السمع يدرك صوت دقه الساعه، دقه الساعه يعني في ظروف هادئه تماما على بعد 20 قدم. يعني الساعه مثلا على 20 قدم تسمع الدقه بتاعتها، 21 ما تسمعش. شوف سمعك بقى، سمع محدود. تقبلك ازاي؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ سميعا بصيرا. ده سمع البشر يدوب يسمع على 20 كام؟ 20 قدم بس. إنما لما ربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعه بقى يجيب غير فيه مطلق. كل اللي في غرض في الكون، واحد يقول لك لا اصل احنا لو اثبتنا السمع لربنا يبقى شبهناه بسمع الانسان. يا راجل اتق الله، ربنا يتحدث عن سمعه هو لا عن سمعك انت. سمعك يجيب 20 متر، انما سمع ربنا سبحانه وتعالى يسمع السر ويخفى. قد سمع الله قولا التي تجادلك بزوجها وتتقي الى الله والله يسمع تحاوركم. صحصحوا معاي، عارف الجو حر جايز بعض اخواننا كده ايه، لكن مش هنسيبكم ان شاء الله. زي تذوق يدرك ملعقه صغيره من السكر مذابة في جلونين من الماء، هذه الحدود بتاع التذوق. الشم نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 متر، نقطة يقدر يحس بها. لو كانوا 7 متر ما ولا يحس ان في عطر. تبحث في اللمس، يقول لك في العتب المطلق ايه؟ انه يدرك جناح ذبابة يسقط على الصبغ من مسافة 1 سنتيمتر يقدر يحس بها. صبغه، صبغ الانسان ساعه ما ينزل عليه جناح ذبابه من 1 سنتي يحس بيه، بعد كده ما يحسش. سبحان الله. اذا العقل حدود المدارس معلومه لها عتبه مطلقه، بعد ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤول. لما يكون الجهاز الادراكي بهذه الكيفيه من القصور فعلا جهاز خاص. الان صحيح عاد في اقمار صناعيه واحد يشوف وجوالات وموبايلات واشياء، دي اسباب ربنا سخرها ودي من علامات الساعه. لكن احنا بنتكلم بقى في باب العقيده على شيء ابعد شويه. اذا كان العقل قاصر بهذه الكيفيه، هل يستطيع ان يدرك كيفيه الحقائق الغيبيه؟ قولوا يا اخوان يقدر. تقدر تعدي يقول لك انا يا شيخ بروح عند القبر لا بشوف روضه من رياض الجنه ولا حفره من حفر الماء. فيجي واحد كده في وسائل الاعلام يقول لك يا اخوانا اللي عاملين له عذاب القبر وعذاب القبر، ايه الكلام ده؟ يا سلام. ليه؟ يقول لك اصل ما بنشوفش الكلام ده. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الايه؟ الاقصى. واحد يقول لي يا شيخ يعني انت ما هو لازم يكون راكب طيارة راكب سيارة مرسيدس ولا بتاع عشان يفهم الكلام. يا أخي اتق الله اللي خلق الإنسان وخلق ما صنع الإنسان قادر على أن يخلق براقا يضع حافره عند منتهى بصره. أو زي أحد الإخوة كنا نخطب الجمعة وكنت بتكلم على حديث عن الإيمان بالملائكة، فحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيعرض الذين باتوا فيه. هو على ما يبدو متأثر بالفكر الشيوعي، يعني عايز كل حاجة يفسرها في خلال الأسباب وخلال مدارك العقل والحدود بتاعته. فقال لي هو كان مبسوط قوي من الكلام، فقول لي والله أيه رأيك يا دكتور لو احنا فسرناها بتفسير عقل شوية؟ قلت له يعني ازاي يعني؟ قال لي يعني الملك طالع فوق أو المسافة طويلة أوي على حسب اللي انت وصفت كده مسافة كبيرة أوي، فنعمل ايه؟ قال ما نقول ان الملك بيشتغل بنظام اسمه زي نظام السكس كده يحط الكتاب بتاع العبد في الفخ يطلع عند ربنا فوق شايفين العقلين يريد ان يفسر كل شيء من خلال ما يراه. سكس ايه؟ الله يهديك. بس لوثوا أذهانه بسبب هذه الأفكار الشرقية الغربية. نحن نؤمن بأن الله حق والذي خلق هذا العالم قادر على أن يخلق مثله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الإيه؟ الخلاق العليم. ولما نتكلم عن مراتب القدر هنعرف الحكاية دي كويس أوي. طيب إذا خفى علينا شيء خفي علينا شيء ولم نره، يبقى نيجي للنقطة اللي بعدها اللي هي إيه؟ خفاء الشيء يكون لسببين. نبص ليه مثلا أنا في حاجة من الشايف من الشايف هيبقى لسببين. السبب الأول خفاء المرء. خفاء الايه؟ المرء. يعني واحد يقول لي يا شيخ احنا ما شفناش ربنا، احنا ما نشوفش ربنا ليه؟ سؤال. احنا ما شفناش ربنا فعلا في الدنيا لن تراه. ليه لن اراه؟ الاجابة بسيطة، نحن في دار ابتلاء والله عز وجل استخلفنا في أرضه واستأمننا في ملكه وامتحننا في هذا العالم. فالإنسان مسؤول عن تصديقه بخبر الله وعن تنفيذ الأمر الله، فلا بد أن يكون عالم غيب وشهادة بحيث يرانا ولا نرى. لأن إحنا لو شايفين ربنا سبحانه وتعالى ما حيبقاش في حد معنا بقى اللي واحد يبقى مؤمن وكافر ويتحاسب وجنة والنار وتبطل الحكمة في الحياة كلها. ولذلك حجب الله نفسه عنا في الدنيا ابتلاء وأكرمنا بجنته ورؤيته في الآخرة جزاء. فاختلفت العلم في الدنيا لا نراه تحقيقا لمعنى الايه؟ الابتلاء. وفي الآخرة يراه المؤمنون، ونسأل الله أن نكون من أهل الجنة والرؤية لجميع الحاضرين، يراه المؤمنون بأبصارهم في أرض المحشر في عرصات القيامة، ويراه أيضا في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. هذا معتقد أهل السنة وسيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. يرون المؤمنين يرون ربهم في موضعين، الموضع الأول في أرض المحشر والثاني في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين. فإذا نحن لا نرى الله لا لخفائه، لأن الله عز وجل أظهر من كل شيء، ولكن حجب نفسه عنا رحمة بنا من جهة، وتحقيقا لحكمته من جهة له. تحقيقا لحكمته عرفناه أن احنا في دار ابتلاء في الآخرة دار جزاء، أما رحمة بنا بقى إزاي؟ لاحظوا حجابه النور لو كشفه، الحديث صحيح طيب حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالله عز وجل يقوي أبصار الناظرين يوم القيامة فيكون على هيئة آدم طوله 60 ذراع بحيث يمكن أن يرى هناك حقائق لا نراها نحن الآن. الآن كيفنا وهيئنا بمدارك محدودة، وكلفنا وقال ولا تخف ما ليس لك بعلم، تشهد شهادة الحق بما علمت، وما شهدنا إلا بما علمنا، لكن ما لم نعلم تبقى شهادة زور وتبقى أكبر الكبائر، صح ولا يا أخوانا؟ لعل كل كلام واضح. يبقى إحنا لا نرى الشيء لسببين، إما لخفاء المرء، مش كده؟ زي واحد يقول لك مثلا أنا من شايف في أسر الميكروبات اللي بيقولوها دي، الفيروسات اللي موجودة في الهواء إن دقيقة جدا فهي خفية لا تراها، أو تكون موجودة ويبقى العيب في بصرك أنت، محتاج نظارة، يبقى ضعف الجهاز الإدراكي للرأي، وده السبب الثاني، يا إما خفاء المرء يا إما إيه؟ ضعف الجهاز الإدراكي للرأي، حواسه مش مضبوطة، نظره ما هو 6 على 6، حتى لو كان 6 على 6 ممكن يشوف أشياء يعني من شدة ظهورها يعني حاجة من يخل. السبب في عدم الرؤية فعلا يبقى الشيء قريب منك أو ما تشايفه، يا إما بعيد أو خافي عنك، فأحيانا يبقى الشيء قدام عينك كده لأن قربت إيدك إلى عينك ربما لا ترى إيه الموجود فيه لأنها قريبة جدا، فلازم تكون فيه مسافة معقولة تستطيع أن تحقق الحكمة من قضية الرؤية. يعني ربنا لما قال لسيدنا موسى عليه السلام، موسى طلب الرؤية محبة لله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، ولما جاء موسى لملقائنا وكلمه ربه قال ربي أرني إليه أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني هل لأن الله لا يرى؟ لا، لن تراني لأنك في دار ابتلاء وامتحان، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال تعلموا، حديث صحيح مسلم، صحيح مسلم يقول تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، أعرف الكلام ده كويس، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، في الآخرة ربنا يعيننا إن شاء الله عز وجل يكون من أهل الجنة أهل الرؤية يوفقنا إلى ذلك. قال وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها إيه؟ إنكم سترون ربكم. طيب موسى لما سأل الرؤيا قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. إنجاز أن يتجلى للجبل، والجبل يتحمل ضوء الشمس طول النهار، إحنا ما نتحملش ضوء الشمس 9 دقائق بعد كده خلاص الإنسان لا يرى ويفقد البصر. إذن حكمة ربنا اقتضت ورحمته اقتضت أن يكون غيبا بالنسبة لنا، فلو سألك سائل هل نرى ربكم يوم القيامة؟ أما في الدنيا لا، كيف نراه يوم القيامة؟ والله ما أعرفش. أقول لك إزاي دي؟ أنا لا أشوف ولا فيه مثيل زي، وبعدين استعجل عليه أما تروح هناك تبشوف ربنا بس يجعلك من الرؤية. قولوا أمين وجعلنا معاكم ما بشوف. فعالم الغيب لا نستطيع أن نرى ما فيه إلا بالخبر الصادق، وإلا أن يعلمنا الله تبارك وتعالى أو يعلم بعض خلقه من أنبياء ورسله شيئا من عالم الغيب إثباتا لنبوة أو تحقيقا لحكمة أو ما شابه ذلك، زي ما حصل في الحديث اللي رواه الإمام البخاري وأيضا الإمام مسلم، لما انخسفت الشمس رسول الله صلى بالناس قرأ سورة طويلة إلى أن وقف بالناس فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم خطوة ثم يتقهقر خطوة، فهم استغرب رسول واقف في السبلة يتقدم خطوة ثم يتأخر خطوة، فبيقول إيه لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء، كل شيء وعدته اللي ربنا وعدني اياه من جنة الله، اللي انتوا عارفين الحديث دايما يقولوا لاخواننا الأئمة الخطباء اطلعت على النار فوجدت اغلب اهلها ايه النساء، فهو ده الموقف اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قولي حتى لقد رايت اريد ان اخذ قطفا من الجنه حين رايتموني جعلت اتقدم، ساعه ما شفتوني وانا بتقدم عرضت علي الجنه في عرض هذا الحائط وكدت ان اتناول منها قطوفا من العنب، ده في اللحظه اللي انتوا ايه شفتوني بتقدم، ولقد رايت جهنم يحتم بعضها بعضا حين رايتموني اتاخر صلى الله عليه وسلم. وده واقع الصحابة آمنوا به. الشيخ يقول لك احنا شفنا الحيطة يا رسول الله ما شفنا شفاحة، ما واحد يقول لك احنا شايفين ايه، انت قاعد تقول يا اخوانا جنة والنار ونروح عند القبر لا بنسمع روضة مريال الجنة ولا حفرة القبر النار. ليه؟ لأن هؤلاء ما دخل الإيمان في قلوبهم. الإيمان يعني أن تصدق خبر من خلقك وأن تنفذ أمره. إنما واحد يتطاول على أوامر الله ويقول لك إيه؟ لا الأمر ده ما يعجبنيش الوقت. إيه اللي للذكر مثل حظ الأنثى؟ دي ما فيش فيه مساواة. أنت بتعترض على مين؟ الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. إحنا عايزين رجالة يفهموا يعني إيه الإسلام يعني إيه. إنما بهذه النوعية والله لا ينصرون. ليه؟ لأن النصر لا يكون إلا بتوفيق الحق. ولو اجتمع الخلق على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. افهم كده. والله إن الأعداء يعلمون هذا جيدا، إن سبب نصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الدين. ولذلك يحاولون جاهدين على أن يلوثوا أذهان الشباب بقنوات فضائية لا حصر لها. يعني وصل الأمر إلى أن يفتحوا قنوات فضائية مدعمة من قبل الغربيين للشباب اللي هم ابتداء من أولى إعداد وطالع، ويجبرهم مناظر منحلة يعتاد عليها الشاب بحيث يألفها. مع مرور الوقت خلاص انت ماذا ترجو من هذا؟ اللي زي ده ما ينصرش امه، لان هيقول يا رب ربنا لا يستجيب له. انما يستجيب لمن نصر ربه. ان تنصروا الله ينصروا، فتبقى الامه مهزومه. هي معادله مش محتاجه كلام كتير ولن اصيل فيها. ولذلك نقول العقيده مهمه جدا. يبقى ربنا قد يري بعض الخلق بعض آياته من عالم الغيب تحقيقا لحكمته. إني مثلا جبريل يجي في سورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ويجلس إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ويسأله والصحابة شايفينه. مثلا يجي في سورة أخرى فيراه الناس، قد يتجسد الشيطان زي ما تجسد لأبي هريرة علشان حكمة أرادها رب العزة والجلال. لكن في الأصل ما تقوليش بقى إن واحد مكشوف عنه الحجاب يا شيخ، مكشوف عنه الحجاب إزاي يعني؟ يقول لك أصل يعني قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. يعني ايه يعني حكاية؟ لكن ما تشوف عن الحجاب كل يوم ربنا بيتفرجوا على اللوح المحفوظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو تعلم عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر هيعرف أن اللوح المحفوظ لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وحيد وقتها إن شاء الله عزيزي. نيجي بقى نتكلم عن الخطوة اللي بعدها ونكمل طويلة شوية. معلش هنعرضها اختصارا، ولو اردتم الاطاله يبقى في المحاضره القادمه ان شاء الله. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نخلي الوقت يعني منضبط عشان ما يفلتش مننا المنهج اللي احنا عايزينه، لان القصد ان نصل الى عناصر محدده لابد ان تغطى في داخل كل محاضره. تستحملونا ولا ها؟ العقل زي ما قلت له حدود وله مدارك. غريزة وضعها الله فين؟ ها؟ فكرونا الله يبارك فيكم الصليبان تكتير. العقل غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من عباده. يعني حتى على الأقل هذا التعريف التعريف الطويل بقى تبقى ترجع الكتاب فيه. الفايدة من العقل أن يعلم ما ينفعه وما يضره، يميز بين ما ينفعه وما يضره. لكن من خلال العقل في حاجة اسمها مدارك اليقين العقلي. يعني ايه مدارك اليقين؟ كيف اتثبت بعقلي ان ما امنت به امر يقيني ما فيش شك؟ ايه هي المدارك التي استطيع من خلالها ان اقف على قدم ثابتة فيما اعتقد؟ بيسموها مدارك اليقين العقلي. أول حاجة العقل ينظر فيها البديهيات. اسمها ايه؟ البديهيات او الاوليات. يبقى اول حاجه ايه؟ العيد تاني، ها، الاوليات او البديهيات. ازاي ان البديهيات بتدل على اليقين؟ الاوليات والبديهيات، البديهيات والاوليات دي اللي هي الاسباب، ان كل سبب بيؤدي النتيجه، والنتيجه مبنيه على ايه؟ على سبب. يعني واحد بيحط بذره في الارض، حاطينها ميه، يبقى متوقع ان هيطلع فيه ايه؟ زرع، مش كده يا اخوانا؟ دي اسباب بديهيات، ربنا جعلها حقا. صحيح ان هو اللي خلق البذره وخلق النبته، هو اللي بيخلق النبته لما تجيب البذره اللي خلقها الى غير ذلك، لكن دي اسباب بيسموها اوليات، منها نستدل على خالقنا. زي ما الاعرابي قال البعره تدل على الايه؟ على البعير بالاوليات، يقينا ان الشيء فيه بعره، والاثر يدل على الايه؟ طالما شفت اثر واقدام موجوده في الرمل يبقى في واحد مش من هنا. ولا واحد يقول لي اسعد بيها، ده تيجي كده من نفسك، يعني تخيل انت نفسك ماشي في الشارع كده فلات حجر فيه في دماغك، حجر كبير، تقول والله ده زي الدبانة يا اخي، قالك ازاي؟ لا، انا علمت ان في فاعل هو الذي حدث علي هذا او رماني بهذا او سقطت من اعلى ان كان جاي من، انما لو جاي من تحت لفوق لا ده في حاجه ثانيه فيه، قالك ازاي؟ لازم في حاجه. فمن خلال البديهيات تدلني على اليقين حتما، فاتاكد بالبديهيات انني على يقين. والقص من هذه البديهيات هي السنه، ان تعلم ان هذه الاسباب تدل يقينا على خالقها. البعرة تدل على البعير، والاثر يدل على المسير. طيب سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدل على اللطيف الخبير؟ سبحان الله. اذا لو انت عاقل فعلا ستؤمن بوجود الحق، ما فيش فيها كلام، امنت بوجود الحق من خلال ايه؟ ها؟ البديهيات. احسن، من خلال البديهيات دلتني يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى، هو ده القصد. ولذلك امرنا بان نتفكر في مخلوقاته لننظر بالاسباب على الايمان بوجوده، وده دور العقل. يعني واحد يقول لك ايه؟ ربنا عرفنا ازاي؟ قول. انا عايز اسمع منك. واحد يقول لك بايه؟ بالعقل. واحد يقول لك بالنقل. لحظه خلاص كفايه بقى، حول النوم. واحد يقول بالنقل. ازاي ده المثل صادق؟ يعني لك انت بتيجي تتكلم مع واحد يقول لك ايه؟ ربنا عرفنا بالعقل. اه صح، ربنا عرفنا بالعقل، بس هو قصده ايه؟ هنا بقى لما تعرف حدود العقل وحدود النقل هتعرف قصده عقل. يقصد ربنا عرفناه بالعقل، اي تعرفنا على وجوده من خلال الاسباب، من خلال الاسباب يقينا، من خلال الاوليات والبديهيات، لان البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير، وسماء ذات ابراج الا تدل على الطيب الخبير؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا من خلال عقولنا بالبديهيات على ان نتامل في خالقها. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ والى السماء كيف رفعت؟ من رفع من خلق؟ والى الجبال كيف نصبت؟ والى الارض كيف سطحت؟ فذكر انما انت مذكر. لان الفطره عندهم وادله العقل لديهم تدل يقينا على وجود الحق سبحانه وتعالى. يبقى مفروض نوصل في هذه الحاله ان الشخص يؤمن بوجود الله عز وجل. وطالما امنت بوجود الخالق اللي خلقك وخلق الكون وارسل اليك رساله من عنده فصدق بخبره. فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. خليهم يشغلوا عقولهم. والانسان لو اشتغل عقله صح هيهتدي للحق سبحانه وتعالى. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. ان اولي الالباب بيهتدوا لوجود الخالق فيؤمنوا برسالته لانه الذي خلقهم ولا يمكن ان يرسل اليهم ما يرسل عقولهم. فيذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبه ويقولون ربنا ما خلقت هذا ايه باطل. لك في الآية مش الآية لا يقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الايه؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أدركوا حكمة رب العزة والجلال من خلق الأشياء على هذا الحال. ولذلك أول حاجة بنقول عليها إيه؟ البديهيات. ودي حق يعني واحد جه وحكم بالبديهيات حكما يقينيا فحكمه حق. يعني تخيل مثلا مريم أم نبينا عيسى عليه السلام، نبي الله عيسى هو نبينا ونؤمن به، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين، جميع الأنبياء أنبياء لنا على أساس أننا آمنا به، ورسالتهم هي رسالة الإسلام، هي رسالة الإسلام. طيب مريم لما جاء الملك قال إنما أنا رسول ربك جبريل عليه السلام لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغية بزنا. لأن الواد بيجي ازاي؟ بالبديهيات، يا جواز يا زنا، ما بيشتاق. يعني ما ينفعش واحد يقول والله ده انا جبته بس بطريقة تلك. نقول لا لا لا، القاضي لما يحكم فيها بالحكم الشرعي سواء كان الرجم او الجلد، ان ما كانش فيه اسباب لاقتصاد او ما شابه ذلك، بيحكمه على يقين انها انحرفت من خلال البديهيات والاسباب. ما بيش تقول والله ستتحل زي حالة مريم، لا مريم استثناء. ولذلك مريم لما قالت أن يكون لي غلام ونزلت بشر الماك بغية، قال كذلك قال ربك علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا إيه قصي، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة خايفة ضرب، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نشيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عشان إيه؟ عشان ربنا يبين من خلال النطق عيسى عليه السلام وهو طفل صغير رضيع أنه حالة خاصة خارقة للأوليات لا يقاس عليه، على اعتبار الأوليات تدل على يقين فعلا، وانتو كلامكم حق. ولذلك لما راحت آباء يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية جبته من إيه؟ فأشارت إليه بالعقل، كيف نكلم من كان في المهدي إيه؟ بالبديهيات ما تتبعش الأسباب بتقول غير كده. فلما خرق الأسباب وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني صلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، علموا أنه حال خاصة وإنها صادقة. يبقى البديهيات حق، يبقى مدارك اليقين أعرف من خلال البديهيات إنني على يقين. يبقى أول حاجة في مدارك اليقين العقل إيه؟ البديهيات أو الأوليات أو الأسباب. تاني حاجة عدوا معايا بقى واحفظ، تاني حاجة المحسوسات. المحسوسات إن جريمة زي جريمة الزنا دي نعوذ بالله منها، وأن نعافي أنفسنا وأهلينا من مثل هذا الأمر. تثبت إما بالأوليات والبديهيات من خلال ظهور الأسباب، كان يكون حملة وما شابه ذلك، طبعا في استثناء بالنسبة للمريض، أو من خلال المحسوسات بالنظر، إن أربعة يشهدهم إن يشافوا الجريمة، خلاص شهادة الأربعة هنا دليل يقيني للقاضي يحكم به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حدد هذا على اعتبار حدوث اليقين، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، نعجين أمر يقيني ولا تنتشر الفحشاء ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أنتوا عارفين بقى قصة الصحابي الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء إلى أصحابنا وسلم فقال لهم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلستموه، أخبرك إزاي؟ لو قال إن هو امرأتي زنت حي إيه هتجلدوه، ولو قتل قتلتموه، لو قتل هذا الرجل قتلتموه، ولو تركها حتى يأتي للشهداء يكون هم خلص. خبرت ازاي يعمل ايه؟ ده كان السبب في نزولها. وان سكت سكت على غير، والله لا سأل عنه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني جه واحد ثاني برضه نفس المشكل، سأل النبي عليه السلام فقال يا رسول الله، الى اخر ما قال، لو ان رجلا وجد مع امرأة رجل. فنزل قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ولم ليه ملاحظ ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم ايه؟ اربع شهادات، ان الامر يقيني مش هزار، هتترتب عليه احكام، ولانه يقيني ليفرق منهم بعد الملاعنه خلاص، ما عادش لا طلاق ولا لا هي تنفعله ولا ينفعله الا ان يعترف احدهم. يبقى المحسوسات والنظر في اثار المخلوقات من خلال الحواس دل على قضية اليقين والتعرف على وجود الخالق. يبقى تاني حاجة ايه؟ المحسوسات. تاني حاجة المحمول، اول حاجة البديهيات. من هنا دعانا الى التأمل في المخلوقات من خلال البديهيات ومن خلال المحسوسات. شوف طالع بص بعينك، مين اللي خلق الكون بهذا الشكل وبهذا الابداع؟ طيب اللي بعد كده ايه؟ المتواترات والعلم الصادق. يبقى مدارك اليقين كان خمسة، قلنا كان الوقت ثلاثة نعد مع بعض، البديهيات، والثانية المحسوسات، والثالثة المتواترات. المقصود بالمتواترات ايه؟ التواتر أن يأتيني خبر متوالي لا يتفق من أخبرني بعضهم مع بعض على هذا الخبر. يعني أنا عرفت أن في بلد اسمها مكة من غير ما رحت مثلا، حد راح مكة ولك والله ما مش حد لسه، ربنا يوعدنا اللهم آمين. طيب احنا عرفنا ان في بلد اسمها مكة زي من كثرة ما جاءنا من ايه؟ من التواتر. التواتر ما رواه جمع يستحيل تواطؤهم او استماعهم على الكذب عن جمع اخر يستحيل تواطؤهم واستماعهم على الكذب. وايضا الخبر الصادق، لان لو واحد عنده ثقة ممكن خبره يدل على اليقين في قلبي اكثر من الف، لكن انا ما هصدقش الناس دي الا ان يجي لي فلان، أو زي يقولوا في المثل وعند جهينة الخبر اليقين. نحاول الكلام ده ليه؟ لأن هم جعلوا المتواترات فقط وتركوا العلم بالخبر الصادق على أساس يطلعوا خبر الواحد. خلي بالكم طلبة العلم هيعرفون اللي بيدرسوا كويس هيعرفوا اللي في المثل ده على طول. لا، خبر الواحد يدل على الظن ولا يدل على اليقين. نقول لك استنى، خبر الواحد إيه؟ ده ممكن خبر واحد عندني يدل على اليقين أحسن من ألف. من عامة الناس الدهماء شافوا كده وحكموا بالظاهر، لكن واحد عنده خبرة معروف بالعدالة والتقوى لم يعرف ارتكاب كبيرة ولا إسراع صغيرة وينقل خبرا عن رسول الله ويقول ده يفيد الظن، هذا كلام باطل. وبعدين نص ايه؟ اكتر من 70 أو 80% من اللي ورد في البخاري ومسلم وكل السنة احاديث احاد، يبقى دي كلها لا تدل على اليقين، وبإحنا عايشين على الظن يبقى دي نادين ظن. نقول لك لا، ولذلك احنا اضفنا الهوة المتواترات والخبر الصادق، الخبر الايه؟ الصادق الذي يعرف بالقرائن الصدق واليقين. يمكن يا اخوانا يبقى دلوقتي نعدهم مع بعض. اول حاجة ايه؟ البديهيات، والثاني المحسوسات، والثالث المتواترات والخبر الصادق. هذه تدل على اليقين. يبقى دلوقتي لما توزن انت تعرف اليقين وتتمحص من القضية كويس، شوف واحد من دول ودور على مصدره. رابع حاجة التجريبيات تدل على اليقين. والمقصود بالتجريبيات ايه؟ التجربة والخبرة. أعرف الأمور وميزها. صاحب الخبرة غير المبتدئ. صاحب الخبرة عنده تجربة. يعني دلوقتي لما يكون طبيب مبتدئ هل زي اللي عمل عمليات مئات المرات عمليات مفتوح القلب المفتوح وعمليات ضخمة زي كده؟ لا الرجل ده العملية فيه زي السلام عليكم سهلة أوي. ليه؟ لأن جربها والتجربيات حق، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب حق. وقد خلت من قبلكم سنن تسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فربنا سبحانه وتعالى حكمه ثابتة، فما تحاولش تجرب معنا، لأن التجربيات حق. تعلم ربنا سبحانه وتعالى ما يقول: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فمن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. دي سنن ثابتة. انت جربت واحد في التعامل وطلع فزاز اول مرة بنعذر، ثاني مرة بنعذر، ثالث مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح انه قال: لا يلدغ المؤمن الجحر مرتين. عرفت ازاي؟ بالتجريبيات. واذا تقول فلان ده ما تعاملش معاه، انا عارفه يعني، حاف ذكر من نفسي ومن نفسي. ليه؟ عرفت باي طريق؟ مش بالاوليات ولا بالمحسوسات ولا بالمتواترات، ولكن عرفتها بايه؟ بالتجريبيات، خلال التجربة. ولذلك شوفوا الحديث يا اخوانا، حديث عبد الله بن مسعود موجود في الصحيح: ان الصدق بر وان البر يهدي الى الجنة، وان العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ الصديق. يقول لك فلان انا واثق منه 100%، ما بيكذبش. ليه؟ جربته مرة واثنين وثلاثة، ايه الداعي انه هيكذب؟ ولذلك لما واحد يسأله تهمه يقول لك ما هوش ده الراجل يعمل كده. حتى الجماعة اللي هم المحققون يقول لك لا دي متلفقاله، هم عندهم قرار ليه؟ من الراجل ده مالوش سوابق قبل كده، وراجل صادق وعمره ما كذب، فازاي تعملوا حاجه زي كده؟ من خلال التجريبيات نعرفها. وان الكذب فجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابا. ولذلك استغفر ربك لو كانت هذه القصه السيئه موجوده فيها، وخصوصا الجماعه اللي بيشتغلوا في التجاره، تجار اللي عاملين فرش كده ومرايه ويحلف كم طلاق، خد بالك ازاي ان البضاعه جايه كده، انت بتكذب ليه؟ عملت سمعه سيئه لك يا راجل. هو الخراب اللي بيحل بالناس ما هو بسبب الافعال دي. الكذب تعطي للناس ما لا يرغبون ولا يشتهون، وتعرض لهم ما يرغبون. يبقى انت نفسك في الحاجه الحلوه وهو عاملها مرايه، ويديك اسوء البضاعه. والله خراب على البلد وخراب على الراجل ده، خراب على الناس كلها. تروح تشتري تلاقي واحد حاطط لك بضاعه فزانه، وتروح البيت تلاقي الكيس اتغير ولا بيها. طب وبعدين انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ ويمكرون يمكر الله الله خير الماكرين. يروح بقى يشوف مراته عيانه، ولا انه تعبان، ولا جاله السكر، ولا جاله هو نفسه جات له مصيبه. خد بالك ازاي؟ ما هي يا اخوانا الحاجات، ان ما كانش الشخص عنده عقيده وخوف من ربنا سبحانه وتعالى لا تنصلح الامه. والله اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، من الامور التي يدرك بها العلم اليقيني او مدارك اليقين، احنا قلنا كام الوقت؟ نعدهم ثاني معلش: البديهيات والمحسوسات والمتواترات والتجريبيات والخبر الصادق. خامس حاجه بقى الاعتراف، سموها هم المشاهده الباطنه، الاعتراف، الاعتراف سيد الادله. واحد بيعترف باللي حصل منه، خصوصا لما يكون فيها قتل او موت عند الشهاده يعني، او عند في الحاله ديت الاعتراف بما سيد الادله بيدل على يقين، والقاضي بياخد كلامه على طول. ودي حصلت في هذه الجريمه البشعه اللي هي جريمه الزنا، لما جاء ماعز وجاءت الغامديه. حديث ده حديث صحيح صحيح مسلم. ماعز لما جاء النبي عليه الصلاه والسلام وقال له: يا رسول الله طهرني، فالرسول اعرض عنه قل استغفر الله وتوب. رجع غير بعيد فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب. اربع مرات. الرسول تاكد يكونش مجنون، ابي جنون؟ قالوا: لا مش مجنون. يكونش شرب خمر؟ ما شربش خمر. فامر به نبينا صلى الله عليه وسلم ورجل. حكم بظن ام بيقين؟ قول يا اخوان السبب في اليقين ايه؟ الاعتراف. كذا الغامدي. بعد كم يوم جاءت الغامدي. الراوي اللي هو أظن مش متذكر اسم الراوي بالنسبة للصحابي الراوي الحديث الحديث صحيح مسلم. جاءت الغامدية فقالت إنها حبلى من الزنا. قلت أنا حبلى من الزنا فطهرني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لها ارجعي واستغفري الله عز وجل. قالت له أتريد أن ترددني؟ ترجعني مرة اثنين كما رددت معي. يبقى هي جاية عارفة كلمة وجاية معرضة نفسها لإيه؟ للموت. طبعا ده مو الشرط. يعني دلوقتي هل لازم للتوبة أن المرأة أو الزاني يأتي ليعترف ويقيم الحد؟ لا مش شرط. يتوب إلى الله فيما بينه وبين نفسه والله يتقبل منه، لكن يندم بصدق. لأن اللي عملت هذا الكلام دليل على صدق إيمانها وتكفيرها عن سيئاتها التي وقعت منها. فجاءت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا تعرفين القصة أنه يعني أمهلها حتى وضعت، ثم تكفل بالرضيع أحد من الأنصار، ثم بعد ذلك رجمها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. كده عرفنا مدارك اليقين. بقي معلومة صغيرة ونعيدهم تاني بقى، معلش نعيدهم ثم تطلعوا معلومة في مدارك اليقين. احنا طبعا عرفنا تعريف العقل، الفائدة من العقل، حدود العقل، عالم الشهادة. عرفنا مدارك اليقين العقلية اللي هي ايه؟ اوليات، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات والاعتراف. طيب ايه المقصود بالنقل؟ عشان نبدا بقى المره الجايه بدايه تكون يعني مؤسسه. ايه المقصود بالنقل؟ انتوا بتسمعوا احيانا يقول لك ايه ورد في النقل كذا، ورد في النقل كذا. فبعض العوام يقول لك نقل ايه، نقل تقيل ولا نقل خفيف؟ اخد بالك ازاي؟ ايه المقصود بالنقل؟ المقصود بالنقل عندما يطلق في علم العقيده او بين علماء العقائد ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا، ونقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل امين الوحي، ونقله جبريل بالسماع المباشر من رب العزه والجلال. هذا المقصود بالنقل. يبقى النقل له عده اصطلاحات. نقول على النقل الكتاب والسنه صح، نقول على النقل السمع، ورد في السمع أي ما جاءنا عن طريق السماع مش عن طريق العقل، جاءنا عن الله عن طريق السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يسمى النقل اللي هو ايه؟ قولوا يا اخوانا كتاب السنة أو السمع، أو يسموه الخبر جاءنا في الخبر، أو يسموها الشريعة. كل دي مصطلحات بمعنى واحد عند علماء العقائد. الخبر، كتاب السنة، الوحي، السمع، الشريعة أو الأثر. ولك جاءت الآثار، جاءت الأخبار بكذا وكذا. دي كلها مصطلحات واحدة. يعني مثلا ما تشوف مثلا قول أبي عمرو بن عبد البر، يقول لك إيه؟ حديث النزول حديث ثابت من جهة النقل. يبقى قصده ايه؟ انه ورد في الوحي، ورد في كتاب السنة. هذا معنى من جهة النقل. صحيح الاسناد لا يختلف اهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من اخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم كانوا بيستخدموا كلمة النقل تعبيرا عن كتاب الله وعن سنة رسوله، او عن ايه؟ الوحي، او عن الخبر الذي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تيمية برضه يقول لك ايه؟ والحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالاجماع. قصده ايه؟ يعني لو واحد بنى حكم على حديث موضوع او ضعيف يبقى حكمه صحيح؟ قول باطل. فلذلك لما تسمع من خطيب حديث وتساله بعض الصلاه تقول الحديث صحيح ولا ضعيف يا شيخ؟ لك لا يعني ضعيف. خلاص طلع من دماغك على طول. واي حكم بناء على الحديث يبقى غلطان. لقص الحديث الضعيف يؤخذ به فضائل الأعمال، بس انت بتقول كلام اما خبر فيتطلب التصديق او امر يتطلب ايه التنفيذ، فممكن واحد ياخد عقيدة من خلال هذا الخبر الضعيف، يبقى في هذه الحالة وقع في خطأ عظيم. ابن تيمية ايضا يقول: فالقول قد ورد في السمع مضافا الى الله. فالقول المقصود بصفة الكلام، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى له صفة الكلام، يتكلم بقول يسمع. فبقول القول ورد في السمع، السمع اللي هو ايه النقل او كتاب السنة او ايه الوحي. ولذلك يقول لك السمعيات، ورد في السمعيات، السمعيات اللي هي ايه كتاب السنة. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أن ما داء به الشرع الصحيح، أو مصطلح ثاني يوم، الشرع الصحيح اللي هو إيه؟ الكتاب والسنة، هو الذي يوافق العقل الصريح. إحنا كده تقريبا انتهينا من العناصر الأساسية. استنى رحيم فيه اصبروا لحظة، أقول لكم بس على اللي إحنا عايزينه من طلبة العلم اللي هيتابعوا معانا ويجهز الشغل المطلوب بدون الشيخ سيد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أنا يعني جاهز المحاضرة شوية، ما هيش مليانة علم أو النهاردة، لكن اللي جاي هيبقى صعب شوية. ماشي، طلع لي يا ابن صفحة واحد منهم، دور بس أخوة. أتمنى أو الصفحة اللي هي فيها العناصر الرئيسية، أيوة هاتيه. احنا طبعا تعرفنا عن المقصود بالعقل، واضح الإجابة ولا مش واضحة؟ غريزة ودعا الله وكله متحنية من عباده. اصف معك، هنسيب خمس دقايق بعد ما خلص اللي عايز يتكلم او يسأل، على اساس ياريت تكون الاسئلة مكتوبة، وحولكم على النظام في الاسئلة عشان انا عارف انها هتحصل اسئلة كتير جدا جدا، الإجابة بتاعتها هتبقى داخل المحاضرة والاخ مستعجل. ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل؟ عرفناها. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ عرفناها. عالم الشهادة. ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ عرفناها كويس جدا، مش كده برضه؟ حد بالله عديل يكون ما سمعش ولا حاجة، ولا كنا احسن ساعتها. صح. انعدام رؤية الأشياء عشان سببين: خفاء المرء أو ضعف الرأي. مدارك اليقين العقل كام؟ خمسة. المقصود بالنقل عرفناه. حنقف عند سؤال في المحاضرة القادمة: هل يمكن أن يتعارض العقل مع النقل؟ ولماذا؟ دي ضرورية جدا احنا نعرفها كويس. مطلوب بقى الآن البحث النقاط رقم واحد واثنين، واحد واثنين اللي هي المقصود بالعقل والغاية الرئيسية من وجود العقل. هتبحث فيها ايه؟ هتوسع لنا من مجموعة موسوعات هدلك عليها. اللي عندكم كمبيوتر واظن المكتبة الشاملة موجودة عندكم كلكم، اللي عندكم كمبيوتر هيبقى عند المكتبة الشاملة، سواء كان المكتبة الشاملة الاصدار الثاني او الاول، هيلاقي فيه كتير كلام كتير يقدر يرجع لكتب العقائد نفس الشيء. بس هنا موسوعة التفسير وموسوعة العقيدة، كتب التفسير وكتب العقيدة يرجع لها ويبحث عن كلمة العقل، يشوف تعريفه، يحاول يستخلص المعلومات، يجمعها في الملف على الورد، يستنبعها في كتب على الورد وينسخه كويس، يسلم وورد يسلم مطبوع، ما فيش اشكال ولا حاجة، فيما لا يزيد عن 10 صفحات منسق على برنامج الورد اللي هم عايزين يتابعوا، عايزين إيجابية في التعامل، وإلا ما فيش داعي، أنا مش عايز أضيع الجهد على الفاضي. اللي عنده استعداد يستمر معانا، احنا يكفينا بقول لك 10-20، حلوة أو رضا. طيب أيضا في باب الحفظ بقى لازم يحفظ حاجة، التعريفات الأساسية اللي جات في المحاضرة بالإضافة إلى الأحاديث التي وردت في المحاضرة. أنا بقول كده على أساسين، الأخ لما يحفظ هذه الأحاديث يستطيع أن يتكلم كداعي. أنتوا معايا يا إخوانا؟ إزاي يعني؟ هو هيدور الأحاديث، هو هيجيبها طبعاً من موسوعات، ساعة ما يسمع الشريط ولا يسمع المحاضرة، ولا الأحاديث اللي هتكون موجودة بين أيديكم، إن أغلبها طبعاً مدونة إما في مؤلفاتي أو في هنجهزها لكم كده كل 10 محاضرات ككتاب ترجعوا له. الأحاديث ديت لما يحفظها الأخ الداعي كان شيخ في الأوقات أو شيخ بالطب في الجماعة الشرعية أو واحد له رغبة في أن يتعلم دينه ويتحمل هذه الرسالة يحفظ على الأقل الأحاديث اللي يستدل بها عندما يتحدث لذو أمور عقيدة، يبقى عنده على الأقل رواية الحديث بالمعنى يكون الكلام صحيح، فهذا مطلوب أيضا. أيضا الرجوع بقى لمصدر الكلام، يجيب من لو عايز يجيب الكلام ده بنصه، احنا عندنا الموسوعة اللي هي الإصدار الثاني من المكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية، أنا طبعا هي بتتباع في المكتبات لكن أنا كاتب فيها تصريح وفتوى مني بالسماح لمن أراد نسخها بحيث يتعلم منها، يعني على أساس إن مش كان بيع ولا بتاعه، لا اللي عايز يتعلم العلم احنا التجارة دي آخر شيء، يعني ربنا سبحانه تعالى هو الرزاق، الكلام ده يعني اخر شيء ممكن يفكر فيه انسان، لكن اللي حينسخ نسخه من الاصل بحيث ان هو يعني ياخذ المعلومات اللي فيها، هي اسطوانه مسموعه ومكتوبه، النص ده كله انا واخده من الاسطوانه، بس انا بصيغه بقى طبعا بالطريقه اللي هي تناسب المحاضره، تقدر ترجع لها لو انت ما انتش عايز تتعب نفسك في البحث مفيش اشكال، بس على الاقل الاقي 10 صفحات مكتوبه بشكل جيد، تحتفظ بنسخة عندك وتبعت نسخة للأخ اللي هيتابع، على أساس بعد مثلا 20-30 محاضرة يكون اجتمعت عندك حصيلة علمية تكفي إذا تحدثت في العقيدة تكون مدركا لمنهج أهل السنة والجماعة. نأتي إلى قضية الأسئلة، واضح يا أخوانا الحاجات المطلوبة؟ طيب أعيدها ثاني، موجودة السجل خلاص شوف الحاجات المطلوبة ثاني، معلش بحث النقاط، ما المقصود بالعقل، ما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل، يبحثها من الموسوعات، موسوعة التفسير، موسوعة العقيدة، المكتبة الشاملة للي عنده المكتبة الشاملة على كله، ما عندكش المكتبة الشاملة ارجع للإصدار الثاني للمكتبة الصوتية في العقيدة الإسلامية، هتلاقيها موجودة على الإنترنت، على فكرة الإخوة خدوها كلها على بعضها يجي حوالي 600 ميجا حطوهم على النت، تقدر تنزلها عندك لو عندك سرعة عالية من الجيل السيل تنزل الإسطوانة كلها تسمع، وأنا بقول لك أنا مسامح، هي بتاعتي وأنا مسامح فيها. ممكن يبقى احسن برضو، على فكره انا هقول لكم على البريد الالكتروني الساعي اللي عايز يرسل لي، وانبه ان في بريد الكتروني الساعي بقاله حوالي يجي حوالي 12 سنه، هذا سرق مني بالامس، واحد من الشباب ما اعرفش زعلان مني ولا حاجه سرق البريد وغير الباسورد، ولذلك انا مش مسؤول عن اللي يحفظ البريد الالكتروني اللي هو ebm@hotmail.com، ده مش تبعي خلاص، يعني مش مسؤول عن اي حاجه تيجي مني وما تبعتوش عليه، البريد اللي هتبعته عليه هو هذا، اول حرف من الحروف الانجليزيه اللي هي ايه، حرف الاي، بعد منها رقم التليفون بتاعك، عارفش بس خلاص سهل كده، لا الرقم اللي هو ما قولوش اللي هو 0-18-22-79-96 بس الله يبارك فيك، انا بردش طالب علم او اي واحد بيسال، انما الاخوه يتقوا الله فيه، اللي يتصل يتصل لضروره ويكون حاجه ملحه، ها الايميل هو hotmail، ايه على hotmail، اقوله تاني ايه، اول حرف الانجليزي 0-18-22-79-96 hotmail.com، وايضا في بريد الكتروني ثاني بس ده هنخليه على الموقع بتاعنا رضوان.com، على اساس ان احنا هنحط عليه كل المحاضرات تقدر تسمعها وتشوفها، لكن اللي عايز يبعت يبعت على البريد ده، ها نجاوب على الاسئله او كده يعني، ولا بنخليه عشان نصلي ما اخرش الناس على المحاضره ديت، سامحونا فيها، انا اقول لكم بس على كلمتين في نظامنا في الاسئله، المحاضرات اللي جايه هتبقى اكثر علميه شويه، يعني هي سهله من يعني ما بقولش الكلام ده على اساس اخواننا خلوهم ما حدش يتحرك وما يعملوش شيء لغايه ما اخلص كلامي، المحاضرات ليست صعبه سهله جدا جدا، بس فيها كلام علمي مطلوب دراسته وحفظه، وعلى ذلك الاخوه قد يتعجلوا في الاسئله، هتلاقي الاسئله كلها جايه واجابتها جايه في المحاضره نفسها او في اللي بعدها، مش محاضره ساعتين تقريبا، فما فيش داعي ان اخواننا يضغطوا عليا في كثره الاسئله، يكفي بس لو واحد عايز استشاره خفيفه او يسال عن معاد محاضره او حاجه زي كده، اسال الله تبارك وتعالى، اقعد استنى ان اخلص كلام، خلينا بس في المحاضره بقى يحلها ربنا يا دكتور، اسال الله تبارك وتعالى. أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا في أن نتلقى العلم وأن نتعلم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.